القسم الرابع من أقسام وسائل الكشف عن علة الحديث هو معرفة المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب. تطلق كلمة المشتبه في الأسماء والأنساب على تلك التي يتشابه رسمها وصورة خطها فيلتبس تعيينها أو يقع فيها ما يعرف بالتصحيف وهو خطأ يعرض في قراءة اللفظة إن لم تضبط ضبطا تاما أو لم تؤخذ بالرواية والتلقي من أفواه الرجال. ومن هنا فإن التصحيف هو أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءة في صحيفة ولم يكن سمعه من الرجال فيغيره عن الصواب. ومنشأ التصحيف هو تشابه صور الحروف في اللغة العربية عند كتابتها. مثال ذلك أنك ترى الباء والتاء والثاء والياء والنون تكتب على صورة واحدة، ولأن النقاط لم تكن قد وضعت، وهذا ما نطلع عليه في بعض المخطوطات القديمة، فمن هنا يأتي التبديل والتغيير والتشابه. ومن هنا قال ابن الصلاح في مقدمته: النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها، وهو ما يأتلف أي يتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته، وهذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. والباحث في هذا العلم عندما يقف على أسماء رجال الحديث أو على كناهم أو على ألقابهم يجد أن الضعفاء والثقات والمجهولين والمتروكين قد يتفقون في اسم واحد، فأنت مثلا تجد أكثر من 14 رجلا يحملون اسم إبراهيم ابن يزيد. يقول عبد الله ابن أحمد: سمعت أبي يقول: من كنيته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن، عبد الله ابن مسعود أبو عبد الرحمن، ومعاذ بن جبل أبو عبد الرحمن، وعبد الله ابن عمر أبو عبد الرحمن، وعبد الله ابن عمرو أبو عبد الرحمن، وفيروز الديلمي أبو عبد الرحمن، وسفينة أبو عبد الرحمن، ومعاوية ابن أبي سفيان أبو عبد الرحمن. هذا التشابه في الصحابة، وهو في غيرهم أكثر وتمييزه أصعب. وكم من علة دخلت على الحديث بجهل هذا الجانب، لأنك تقابل إسناد حديث فيه عن أبي عبد الرحمن مثلا والراوي عنه لم يسمع من عبد الله بن عمر ولكنه سمع من عبد الله بن عمرو، كيف تميز إذا لم تكن واقفا متقنا مدققا لهذا الفن ولهذا الجانب؟ من أجل ذلك فإن التأليف قد انتشر في هذا الباب حتى زاد على 50 مؤلفا في باب المؤتلف والمختلف فقط. والسبب الخامس من أسباب معرفة الوقوف وكشف علة الحديث هو معرفة مواطن الرواة. يجب على الباحث أن يتعرف على بلد الراوي، البلد التي نشأ فيها والبلد التي أقام بها والأماكن التي رحل إليها، لكي يتعرف على من سمع منه ومن لم يسمع. وبه تعرف أنه إذا جاءك حديث لمكي عن مصري مثلا، وهذا المكي لم يسافر وهذا المصري لم يذهب إلى مكة، هنا تبين لك الانقطاع في السند ووقفت على هذه العلة الخفية. والسبب السادس من أسباب الكشف على العلة معرفة الوفيات والولادات، وعن طريق هذه المعرفة إذا أضفت إليها ما سبق من أسباب يتأكد الناقد من السماع والمعاصرة، وتجد هذه المعرفة أيضا مبثوثة في كتب العلل، ومن خلال هذه المعرفة فأنت تقف على من سمع وعلى من لم يسمع، وعلى من عاصر وعلى من لم يعاصر. السبب السابع من أسباب الكشف عن علة الحديث معرفة من أرسل ومن دلس أو اختلط، وقد اعتنت كتب العلل اعتناء كبيرا بهذه المعرفة، وكثيرا ما تجد فيها علل الإرسال والتدليس والاختلاط، كما نجد تحديدات دقيقة للاختلاط وتفاوت المراسيل وما دلس من الأسانيد، حتى تتعرف على من روى قبل الاختلاط ومن روى بعده، وهذا يدلس عن فلان وهذا لم يسمع من فلان حديث كذا إلى آخره. أما بعد، فهذه بعض جوانب المعرفة التي لا بد منها للمشتغل بالعلل أن يتعرف عليها وأن يقف عندها، ولم نتحدث في غيرها لأنه كما سبق وأشرنا فإن علم علل الحديث قد اشتمل على كل علم الحديث تقريبا. وعندما ذكرنا هذه الأنواع السبعة في معرفة الكشف عن العلة لم أقصد بذلك الحصر، وإنما قصدت التمثيل فقط لكي يقف الباحث ومن تتوفر له هذه المعرفة على الكشف عن العلاقة بين الروايات، فيصبح مجال الحديث سندا ومتنا بمتناول بصيرته، وعند التعليل يستفيد من كل هذه الجوانب. فجزى الله علماءنا عن أمتهم خير الجزاء، فلقد والله حملوا الأمانة التي لا تحملها الجبال الراسيات. أما البحث الأخير في حديثنا عن علل الحديث فإنه يتناول أنواع العلل، وسبق وأشرنا أن العلة قسمان: قسم يقع في الإسناد وآخر يقع في المتن. ونتناول الآن نظرة سريعة في البداية عن علل الإسناد، ثم نتطرق بعد ذلك إلى العلل التي تقع في متن الحديث. فعلل الإسناد متنوعة، فهناك أولا علة موضوعها إبطال السماع الصريح أو نفي السماع المتوهم بالعنعنة، قد تجد في إسناد الحديث تصريحا بالسماع كأن يقول المحدث حدثنا أو سمعت وهو لم يسمع ولم يحدث. فاتصال الحديث شرط من شروط صحته، والأصل أن التصريح بالسماع من الراوي الثقة معتبر، وكذلك الحال فيما يروي من الأسانيد ويكون معنعنا فإنه معتبر كذلك إذا كان الراوي ثقة بريئا من التدليس. ولكن رغم التصريح بالسماع ورغم المعاصرة المتيقنة بين الراوي والمروي عنه وسلامة الراوي من التدليس، رغم كل هذا قد يكشف النقاد من أهل صنعة العلل أن الإسناد منقطع ولا حقيقة لهذا السماع، رغم أن الراوي صرح بالسماع وصرح بالتحديث. وفي هذا المقام لا بد من سرد طائفة من الأمثلة على هذه العلة التي يصرح فيها صاحبها بالسماع أو بالتحديث ولكنه لم يسمع. قال أحمد البهي: ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة، رغم أنه يقول في حديثي زائدة عن السدي حدثتني عائشة. قال: وكان ابن مهدي سمعه من زائدة، وكان يدع منه حدثتني عائشة. وقد رأيت أن البهية قال حدثتني عائشة، وهذا لم يمر على علماء الحديث، ولكنهم بينوه وأظهروا أن البهية لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنا لابد أن نوضح شيئا، فقد يقول قائل: إذن لابد من الحكم بالكذب على الراوي الذي يقول حدثتني أو حدثنا وهو لم يسمع. نقول: نعم، إذا ثبت ذلك عليه، ولكن ربما يكون هذا الذي وقع في الإسناد جاء من الراوي عنه، خاصة إذا كان ضعيفا مثل السدي هذا. فإذا كان في الإسناد من هو ضعيف تطرق إليه احتمال تغيير الإسناد بأن جعل عن حدثنا وجعل قال سمعت إلى آخر ما يصنعون في تغيير الأسانيد وما بينه علماء العلل. لذلك فإن هذا لم يمر، وكان أحمد رحمة الله عليه يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، وذكروا لأحمد قول من قال عن عراك بن مالك: سمعت عائشة، فقال أحمد: هذا خطأ، وأنكره وقال: عراك من أين سمع من عائشة؟ إنما يروي عن عروة عن عائشة. وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، فيظن أصحابه أنه سمعه فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك. وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد. وقد أنكر شعبة سماع من روى سماعه ولكن لم يثبته، كسماع مجاهد من عائشة، وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان وابن مسعود. ومنه قول الحسن: خطبنا ابن عباس، وهذا مثال فيه تصريح بالسماع، إلا أن حقيقته غير ذلك. وهذا الإسناد روي عن يزيد ابن هارون عن حميد عن الحسن، وعقب عليه الترمذي بقوله: روى غير يزيد ابن هارون عن حميد عن الحسن قال: خطب ابن عباس، لم يقل خطبنا، وكأنه رأى هذا أصح. وإنما قال محمد هذا لأن ابن عباس كان في البصرة في أيام علي، والحسن البصري في أيام عثمان، وعلي كان بالمدينة. وبهذا يظهر لنا أن البخاري رحمة الله عليه أعل هذا الحديث على يزيد بن هارون الذي قال خطبنا. وقد حاول بعض النقاد التماس تأويل للحسن البصري وقالوا خطبنا أي خطب الناس، ولو تنبهوا لمثل ما تنبه له البخاري لأدركوا العلة ولم احتاجوا لمثل هذا التأويل البعيد. مثال: ومن الأمثلة التي يظهر فيها علم العلل بجلاء ويظهر فيها خفاء هذا العلم على غير الأئمة فيه ما ذكره أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، قال: لسانه ما حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب قال حدثنا محمد ابن إسحاق الصغاني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح، أي أن الذي يتأمل هذا الإسناد يعتقد أنه على شرط الصحيح، وله علة فاحشة. قال محمد بن إسماعيل البخاري: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله، أي أنه موقوف على عون بن عبد الله، أي أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من قول عون بن عبد الله. قال البخاري: هذا أولى، أي أن الصحيح أنه موقوف على عون بن عبد الله وأن رفعه لا يصح. قال البخاري: هذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. وقول البخاري هذا زاده أبو زرعة وأبو حاتم إيضاحا وبيانا، وحاول الكشف عن سبب العلة ومصدرها. حديث سبحانك اللهم وبحمدك الذي يسميه العامة كفارة المجلس. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ. رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوف، وهذا أصح، الموقوف أصح. قلت لأبي: ممن هو؟ العلة ممن؟ قال: يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج، ويحتمل أن يكون من سهيل، وأخشى أن يكون ابن جريج دلس هذا الحديث عن موسى ابن عقبة ولم يسمعه من موسى، وإنما أخذه من بعض الضعفاء. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي مرة أخرى يقول: لا أعلم روي هذا الحديث عن سهيل إلا ما يرويه عن موسى بن عقبة، فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم ابن أبي يحيى. ملحوظة: إبراهيم ابن أبي يحيى هذا متهم بالكذب. يقول أبو حاتم: فأخشى، يعني ابن جريج، أخذه عن إبراهيم ابن أبي يحيى، إذ لم يروه أصحاب سهيل. لا أعلم روي هذا الحديث في شيء من طرق أبي هريرة. انظر العلل لابن أبي حاتم، المجلد الثاني صفحة 195. فهذه الموسوعة العلمية التي أظهرها لنا علماء الحديث حول هذا الحديث الواحد تبين لنا أنهم تناولوا هذا العلم من جميع جوانبه، وبينوه وأظهروه، وعلموا ما دلسه المدلسون وما خبأه الذين أرادوا تلفيق الأسانيد، والذين أرادوا أن يكثروا من الحديث الضعيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نتحدث عن العلل التي تقع في الإسناد. فهناك علة موضوعها إبدال الإسناد كله أو بعضه، وهذا نوع من أنواع العلل التي منشأها إبدال الإسناد كله أو بعضه. ورغم هذا الخطأ بقي الإسناد المعل يحمل السلامة الظاهرة حتى كشف النقاد عن علته وعرفوا وجه التغيير الذي طرأ على الأصل. وقد يكون هذا الوهم ناشئا عن ملابسات خاصة بالإسناد، وقد يكون ناشئا عن الوهم المجرد دون ملابسات خاصة. ومثال الملابسات الخاصة أن يشتهر إسناد معين على لسان راو معين كمالك عن نافع عن ابن عمر، أو كسعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، فكل حديث يروى عن مالك قد يسبق اللسان إلى نافع عن ابن عمر، وفي واقع الأمر يكون مالك قد رواه عن غير نافع. وقد أنعم الله تعالى بعلمه وفضله على علماء هذه الأمة أيضا، فذكرهم وعلمهم وأرشدهم إلى معرفة هذا، حتى صار هذا العلم عندهم عملا يوميا يتناولونه كما نتناول الطعام والشراب والهواء. قال أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله عنه: حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر 12 حديثا كلها بهذا الإسناد، إلا حديث أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، فإنه قال عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة وليس عن أبي زرعة عن أبي هريرة. فانظر كيف عرف أحمد هذا الحديث من ذا، وكيف عرف أن هذه السلسلة وإن كثرت إلا أنها تختلف أحيانا من حديث إلى آخر. وكذلك مثال آخر سئل فيه الدارقطني عن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما الحديث. قال الدارقطني: يرويه هشام بن حسان واختلف عليه فيه، فرواه الحكم ابن عبده وهو بصري سكن مصر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ووهم فيه على هشام ابن حسان. وروي هذا الحديث عن يعلى بن عطاء عن جابر ابن يزيد ابن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون الدارقطني قد كشف علة هذا الإسناد، وهي تغيير فاحش أصابه، ومصدر هذا الوهم هو الحكم ابن عبده الراوي عن هشام ابن حسان. أما القسم الثالث من أقسام العلة التي تقع في الإسناد، فهو قسم العلة التي يأتي فيها الوهم في رفع للموقوف أو وصل للمرسل أو ما فيه انقطاع. وهذا النوع من العلة هو ميدان العلل الأوسع الذي لا تكاد تخلو منه صفحة من كتب هذا الفن، فقد يروى الحديث مرفوعا ولكن النقاد يكشفون عن وهم في رفعه ويثبتون أن وقفه أصح، وقد يروى الحديث متصلا وإرساله أثبت، أو قد يروى متصلا وهو في الحقيقة معضل أو منقطع. وتوضيحا لهذه العلة وهي الوهم في رفع الموقوف، نسوق مثالا من علل الدارقطني جاء فيه. وسئل عن حديث محمد ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما الحديث؟ فقال الدارقطني: يرويه الحسن بن دينار عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف عنه. فرواه سويد ابن عمرو عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وخالفه الحسن ابن أبي جعفر رواه عن أيوب عن حميد الحمياري عن علي بن أبي طالب. وقال هارون ابن إبراهيم الأهوازي عن ابن سيرين عن حميد الحمياري عن علي يرفعه. قال الدارقطني: والصحيح عن علي موقوف، أي أن صواب هذا الكلام أنه موقوف على علي لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ ونسب إليه ما لم يقله. ومن الأمثلة على ما كان الإرسال هو أولى والأرجح من الاتصال أيضا حديث الهدية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. فهذا الحديث رواه عيسى ابن يونس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، وعلق البخاري في صحيحه على هذا الإسناد بقوله: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. وقد يكون الحديث متصلا، ولكن النقاد يكشفون عن علة فيه، وهي وقفه على التابعي. ومثاله ما ذكره الترمذي في علله الكبير، قال: حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا. ثم قال الأعمش: حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الأعمش قال: قال مجاهد: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: وهم فيه محمد ابن فضيل، والصحيح حديث الأعمش عن مجاهد، يعني قوله، يعني البخاري، أن هذا من قول مجاهد وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الرابع من أنواع العلة التي تقع في الإسناد هي العلة التي موضوعها جمع الشيوخ وبقاء اللفظ واحدا. الأصل أن يوجد بعض الاختلاف في روايات الحديث الواحد لتصرف الرواة في لفظ الحديث دون المعنى. فإذا روى أحد الرواة حديثا واحدا عن عدد من الشيوخ ثم ساق اللفظ سياقا واحدا، فإن هذا دليل على الوهم والخطأ، إلا أن يكون الراوي مبرزا في الحفظ جدا. ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة، فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره. مثال ذلك: قال أحمد بن حنبل في رواية الأثرم في حديث حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آنية المشركين. قال أحمد: هذا من قبل حماد، كان لا يقوم على مثل هذا، يجمع الرجال ثم يجعله إسنادا واحدا وهم يختلفون، يعني يختلفون في اللفظ. يرويه حماد هنا عن أيوب وقتادة، لكن لفظ أيوب يختلف عن لفظ قتادة، فيسوقه حماد بلفظ واحد، مع أن الصواب أن أيوب وقتادة قد اختلف في لفظ هذا الحديث. قال أبو نعيم قال شعبة لليث، الليث ابن أبي سليم، كيف سألت عطاء وطاووسا ومجاهدا كلهم في مجلس واحد؟ قال يعقوب بن شيبة يقال إن ليثا كان يسأل عطاء وطاووسا ومجاهدا عن الشيء فيختلفون فيه فيحكي عنهم في ذلك الاتفاق، يرويه متفقا مع أنهم اختلفوا من غير تعمد له. قال وقد طعن بمثل هذا على جابر الجعفي، كان يجمع الجماعة في المسألة الواحدة وربما سأل بعضهم. وأما يحيى بن معين فضعف ليثا وقال إذا جمع بين الشيوخ ازداد ضعفا. وقال أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد ذكرت بعض الحفاظ قلت لما لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في الصحيح؟ قال لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس، يقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز ابن صهيب عن أنس، وربما يخالف في بعض ذلك. فقلت أليس ابن وهب اتفقوا عليه، أي اتفقوا على الرواية له وهو يجمع بين أسانيد فيقول أخبرنا مالك وعمر ابن الحارث والأوزاعي ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ. وقال ابن المديني سمعت يحيى قال قال لي شعبة في أحاديث عوف عن خلاس عن أبي هريرة ومحمد عن أبي هريرة إذا جمعهم قال لي شعبة ترى لفظهم واحدا. قال ابن أبي حاتم أي كالمنكر على عوف. وكذلك أنكر يحيى بن معين على عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري أنه كان يحدث عن أبيه وعمه ويقول مثلا بمثل سواء بسواء، واستدل بذلك على ضعفه وعدم ضبطه. والباب الثاني هو ورود العلة في متن الحديث، والمتن هو ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو ما ينقل عن الصحابة والتابعين. وقد يتعرض هذا المتن لأوهام النقلة فتدخل عليه علة من العلل فتحيله عن معناه أو تحرف لفظه أو تدخل فيه ما ليس منه. ويمكننا أن نرجع علل المتون إلى الأنواع التالية: الأول ما كانت علته في إحالة المعنى كليا أو جزئيا، الثاني ما كانت علته في تحريف في لفظ من ألفاظه، الثالث ما كانت علته في مخالفة الراوي الذي رواه، الرابع ما كانت علته في إدراج كلام آخر فيه ليس منه، الخامس ما كانت علته أنه لا يشبه كلام النبوة. أما النوع الأول وهو ما كانت علته في إحالة الحديث أو معناه كليا أو جزئيا، فمثال ذلك ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي رأسك وامتشطي، وأدخله بعضهم في باب غسل الحيض وقد أنكر ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض، فهو لا يوضع إذن في باب الغسل من الحيض كما فعل بعضهم. فهو هنا قد أحال المعنى كليا وصرف حكم الحديث إلى مكان آخر، وهذا أيضا من العلل. والنوع الثاني من الذي يقع في المتن ما كانت علته تحريفا في لفظ من ألفاظه، وهذا يظهر في حديث كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر، فصحف بعض الرواة نؤديه فقال نورثه، ثم فسره من عنده فقال يعني الجد، فنقل الحديث من زكاة الفطر إلى المواريث، وكل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله. أما النوع الثالث فهو ما كانت علته في مخالفة راويه لمقتضاه، وذلك أن يروي الراوي حديثا يخالفه هو. هنا يضعف هذا الحديث، فقد ضعف أحمد رحمة الله عليه وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا، فمنها أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد. قال أحمد: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا يصح له فيه رواية. ومنها أحاديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أيضا، أنكرها أحمد وقال: ابن عمر أنكر على سعد المسح على الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رواية؟ ومنها حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك. قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول الأقراء الأطهار لا الحيض. ومنها حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، ومنها حديث عائشة: لا نكاح إلا بولي، أعله أحمد في رواية عنه بأن عائشة عملت بخلافه. فكيف تحفظ حديثا عن النبي وتعتقد أنه صحيح ثم تروي وتعمل بخلافه؟ لذلك أعله أحمد. فإذا روى الراوي حديثا وخالف هذا الراوي مقتضى هذا الحديث فإن ذلك من العلل التي ترد في متن الحديث، وقد سبق من الأمثلة ما يدل على أن علماء الحديث الأوائل كانوا يعتبرون ذلك طعنا وضعفا في هذه الرواية. والنوع الرابع من أنواع العلة التي تقع في متن الحديث ما كانت علته في صورة إدراج كلام آخر فيه، وصورة هذا النوع من العلة أن يدخل في سياق الحديث ما ليس منه، كأن يقوم بعض الرواة بتوضيح بعض الكلمات في الحديث أو بشرح بعض الأحكام فيه، أو أن يدخل حديث آخر في هذا الحديث. وفي كلتا الحالتين يظهر الحديث مع ما أدرج فيه حديثا واحدا دون ما تمييز بينهما أو فاصل يحدد كلا منهما. ومثال إدراج الحديث في الحديث ما ذكره ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي في معرض كلامه عن جعفر ابن برقان، فقال: وكذا قال العقيلي هو ضعيف، يعني جعفر ابن برقان ضعيف في روايته عن الزهري، وذكر له حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين وبيعتين ونكاحين وعن مطعمين، وذكر الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. قال العقيلي: لا يتاب عليه من حديث الزهري. وأما الكلام فيروى من غير حديث الزهري بأسانيد صالحة ما خلا الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، فالرواية فيها لين. انتهى. ومراد ابن رجب أن جعفر بن برقان روى عن الزهري النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وروى أحاديث أخرى من غير طريق محمد بن شهاب الزهري، فأدخل كل هذه الأحاديث في إسناد واحد وهو الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان الإدراج فيه دخول كلام من الراوي على متنه، أن يقوم راوي الحديث بإدخال بعض الكلمات على متن الحديث من باب التفسير أو غير ذلك، مثاله ما ورد في الحديث الثالث من صحيح البخاري، حديث ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الحديث، فالذي ينظر على وهو التعبد يعتقد أن هذا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكنه في الحقيقة من تفسير الزهري رحمة الله عليه. فقد قال ابن حجر: قوله وهو التعبد هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي، ولم يذكر دليله، ثم ذكر ابن حجر دليله هو فقال: نعم، في رواية المؤلف، يعني ابن حجر في رواية البخاري، من طريق يونس عنه، أي عن الزهري في التفسير، ما يدل على الإدراج. انتهى. مثال آخر ما ورد في حديث الزهري أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، اقض لي بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقض له بكتاب الله وأذن لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الأجير، فزنى بامرأته. الحديث، فالذي يقرأ هذا الحديث يظن أن قوله والعسيف الأجير هو من كلام هذا الرجل الذي يتحدث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب هذا الكلام لم يذكر أمام رسول الله، بل هو إدراج في الحديث. وهذا الإدراج يظهر عند تتبع باقي طرق الحديث والوقوف على ألفاظه. فقد جاء هذا الحديث في صحيح البخاري أيضا وفي غيره، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، قال مالك: والعسيف الأجير. فورد من أدرج في الحديث باسمه في قوله قال مالك: والعسيف الأجير.